شرح طرش سورة النساء من طيبة النصر في القراءات العشر. تفاءلون الخف قوف وجرورا لرحام فق واحدة رفع ثرى الأخرى مدى واقصر قياما كن أبا وتحت كم يصلون ضم كم صبا يوصي بفتح الصاد صف كفلا درى ومعهم حفص في الأخرى قرقرا. قرأ الكوفيون تساءلون وقرأ باقي القراء تساءلون بتشديد السين وقرأ حمزة والأرحام بالخفض وقرأ باقي القراء والأرحام بالنصب. واحدة رفع ثرى قرأ أبو جعفر فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقرأ باقي القراء فواحدة الأخرى مدى قرأ نافع وأبو جعفر وإن كانت واحدة فلها النصف وقرأ باقي القراء وإن كانت واحدة واقصر قياما كن أبا. ومعنى هذا أن نافعا وابن عامر قرأ قياما وقرأ باقي القراء قياما في سورة النساء وفي سورة المائدة قرأ ابن عامر قياما وقرأ باقي القراء قياما. يوصي يصلون ضم كم صبا وسيصلون سعيرا قرأ شعبة وابن عامر وسيصلون سعيرا وقرأ باقي القراء بفتح الياء. يوصي فتح الصاد صف كفلا درى قرأ شعبة وابن عامر وابن كثير يوصى بها أو دين في الموضعين ووافقهم حفص في الموضع الثاني الذي بعده غير مضار والله أعلم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في سورة النساء لأمه في أم أمها كسر ضما لدى الوصل رضا كدى الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش وندخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عم وفي لذان ذار ولذين تين شد مك فذلك غنى داع حفد كرها معا ضم شفى الأحقاف كفى ظهيرا من له خلاف وصف دما بفتح يا مبينة والجمع حرم صلح من ومحصنة في الجمع كثر الصاد للأولى رمى أحصن ضم اكسر على كهف سما أحلت صحبا تجارة عدا كوف وفتح ضم مدخلا مدى كالحد عاقدت لكوف قصرا ونصب لكوف عاقدت لكوف قصرا ونصب رفع حفظ الله ترى والبخل ضم اسكن معا كم نلتما حسنة حلم تسوى ضم نما حقا وعم الثقل لا مسته قصر معا شفاء إلا قليل نصب كر في الرفع تأنيث تكن دلعا غفا لا يظلم دمثق شذا الخلف شفا. يقول رحمه الله تعالى لأمه في أم أمها كسر ضما لدى الوصل رضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش وندخله مع الطلاق مع. ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة رضا وهما حمزة والكسائي قرأ بكسر الهمز في قوله تعالى فلأمه الثلث فلأمه السدس، هكذا قرأ حمزة والكسائي المشار إليهما بكلمة رضا، وكذلك أيضا قرأ بكسر الميم كذلك في قوله تعالى حتى يبعث في إمها رسولا وإنه في إم الكتاب بسورة القصص وسورة الزخرف. ولكن في حال وصل في بكلمة أمها أو كلمة أم الكتاب، أما إذا وقف القارئ على كلمة في فيبدأ بهمزة الوصل فيبدأ بالهمزة مضمومة فيقرأ هكذا أمها أو أم الكتاب. وتوجيه ذلك أن كسرت الهمزة لمناسبة لام الجر أو لمناسبة الياء في كلمة في هكذا. ثم قال أيضا لأمه في أمها كسر ضما لدى الوصل رضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع ساشم. ومعنى هذا في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأيضا أو بيوت أمهاتكم بسورة النور يخلقكم في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هكذا قرأ الكسائي بكسر الهمز كذلك. وأما حمزة قرأ بكسر الهمزة والميم معا فيقرأ هكذا إمهاتكم في المواضع الأربعة إمهاتكم. إذن قرأ حمزة بكسر الميم في كلمة إمهاتكم تبعا لكسرة الهمزة، والهمزة كسرت تبعا للكسر قبلها أو للياء هكذا. ولكن كل ذلك في حال وصل كلمة إمهاتكم بما قبلها، فإذا وقفت على الكلمة التي قبلها فلك أن تضم الهمزة أمهاتكم كباقي القراء، وباقي القراء قرأوا بضم الهمزة وكسر الميم في كلمة فل أمه، وأيضا في أمها رسولا أو في أم الكتاب، وباقي القراء كذلك قرأوا بضم الهمزة في كلمة أمهاتكم في هذه المواضع التي ذكرت في هذا البيت لأمه في أم أمها كسر ضما لدى الوصل رضا كذا الزبر والنحل نور النجم والميم تبع فاش، وندخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عما. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عما وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا بنون العظمة في سورة التغابن في قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات. وكذلك في سورة الطلاق وندخله جنات بنون العظمة. وكذلك في سورة الفتح في قوله تعالى ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما. وفي سورة النساء ندخله جنات والموضع الثاني أيضا ندخله نارا خالدا فيها. قرأ المشار إليهم بكلمة عما بنون العظمة في هذه المواضع، وقرأ باقي القراء بالياء يدخله يكفر يعذب، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. هكذا وهكذا فاش وندخله مع الطلاق مع فوق نكفر ونعذب معه فيه إنا فتحنا نونه عما. وفي لذان ذان ولذين تين شد مكن فذلك غنى داع حفد. ومعنى هذا أن المشار إليه بكلمة مكن وهو ابن كثير المكي قرأ بتشديد النون في هذه المواضع التي ذكرت في هذا البيت فيقرأ هكذا: واللذان يأتيانها منكم، بمد ست حركات لأنها عندئذ مد لازم، ولعل تشديد النون بدل من الياء في كلمة الذي هكذا. وقرأ ابن كثير كذلك: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وأيضا قالوا: إن هذان لساحران. وأيضا قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. وأيضا وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا. هكذا قرأ ابن كثير، إلا أن ابن كثير له في كلمة هاتين واللذين له فيهما التوسط 4 حركات والمد 6 حركات قياسا على عين فاتحة مريم والشورى، لأن الياء عندئذ حرف لين فهي ياء ساكنة وما قبلها مفتوح. ثم قال: فذلك غنى داع حفد. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة غنى داع حفد وهم رويس عن يعقوب وابن كثير وأبو عمرو البصري قرأوا كذلك بتشديد النون في قوله تعالى: فذانك برهانان من ربك، بسورة القصص. هكذا قرأوا. وباقي القراء قرأوا: واللذان هذان هاتين اللذين فذلك. هكذا قرأ باقي القراء بعد ذلك. ثم قال: كرها مع الضم شفى الأحقاق، كفى ظهيرا من له خلاف. ومعنى هذا المشار إليهم إليهما المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بضم الكاف في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وكذلك أيضا قل أنفقوا طوعا أو كرها ولذلك قال كرها معا يريد بذلك سورة النساء وسورة براءة هكذا قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر ثم قال كرها معا ضم شفا لحقاق كفى ظهيرا من له خلاق ومعنى هذا أن المشار إليهم في هذا البيت وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب المشار إليه بالضاء وابن ذكوان وهشام بخلف عنه قرأوا بضم الكاف أيضا في سورة الأحقاف في قوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها وباقي القراء قرأوا بفتح الكاف في هذه المواضع كلها كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قل أنفقوا طوعا أو كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها وفي توجيه ذلك قيل إنها لغتان في هذه الكلمة وقيل إن كرها بمعنى الإكراه وكرها بمعنى عمل الشيء بصعوبة ومشقة هكذا كرها مع الضم شفى لحقاق كفى ظهيرا من له خلاق ثم قال وصد من بفتح يا مبينة والجمع حرم صنحما والمعنى كلمة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قرأت مبينة بفتح الياء في سورة النساء والأحزاب وسورة الطلاق وأينما وقعت للمشار إليهم بقوله صفدما وهما شعبة عن عاصم وابن كثير المكي وأما كلمة مبينات قرأت كذلك بفتح الياء في سورة النور وسورة الطلاق وأينما وقعت كذلك قرأت بفتح الياء مبينات هكذا للمشار إليهم بقوله والجمع حرم صنحما وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر وشعبة وأبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي وهذا هو معنى قوله والجمع حرم صنحما ومحصنة وباقي القراء قرأوا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لقد أنزلنا آيات مبينات بكسر الياء ومبينة مبينة ومبينات اسم مفعول وأما مبينة ومبينات اسم فاعل وهذا هو معنى قوله يا مبينة والجمع حرم صنحما ومحصنة، ومحصنة في الجمع كسر الصاد للأولى رمى أحصن ضم اكسر على كهف سما. ومعنى هذا كلمة المحصنات قرأت بكسر الصاد في قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محصنات غير مسافحات، قرأت بكسر الصاد أينما وقعت في القرآن الكريم للمشار إليه بقوله رمى وهو الكساء، ولكن الكساء قد استثنى الموضع الأول في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قرأها بفتح الصاد كجماعة القراء هكذا. إذا الكساء قرأ محصنات والمحصنات إلا الموضع الأول قرأه بالفتح كالجماعة، وباقي القراء كما ذكرت قرأوا بفتح الصاد. وكلمة محصنات توجيهها اسم فاعل بمعنى أنهم أحصن فروجهن وأنفسهن بالعفاف ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وأما بفتح الصاد محصنات المعنى أحصنهن الزوج أو أحصنهن الولي عليهم لمراقبته الله سبحانه وتعالى، لأنه يراقب ربه في تربية بناته ومن ولي عليهن هكذا. أحصن عن نفر العلا هكذا. أحصن في قوله تعالى فإذا أحصن قرأت هكذا بضم الهمز أحصن للمشار إليهم وهم حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو هكذا وأبو جعفر كذلك. وهذا هو معنى قوله أحصن ضم اكسر على كهف سما، على كهف سما وهم حفص وابن عامر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب هكذا. أحصن ضم اكسر على كهف سما. وقرأ فإذا أحصن بفتح الهمزة والصاد شعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر. وكما ذكرت قبل ذلك أحصن بالزوج والولي، وأحصن أنفسهن بالعفاف ومراقبة الله سبحانه وتعالى هكذا. أحصن ضم اكسر على كهف سما. أحلت صحبا تجارة عدا كوف. أحل صحبا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة صحبا وهم أبو جعفر وحفص وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا بالبناء للمفعول وأحل لكم ما وراء ذلكم، عطفا على قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل وأحل لكم ما وراء ذلكم عطفا على ما قبله كتاب الله عليكم، أي كتب الله عليكم كتابا. وهذا هو معنى قوله أحلت صحبا تجارة عدا كوف. ومعنى هذا أن الكوفيين قرأوا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، على معنى أن كان ناقصة وتجارة خبر تكون، والتقدير إلا أن تكون المعاملة تجارة عن تراض منكم. وقرأ باقي القراء عدا الكوفيين قرأوا إلا أن تكون تجارة، على معنى أن كان تامة تستغني بمرفوعها عن منصوبها. هكذا تجارة عدا كوف، وفتح ضم مدخلا مدى كالحج. والمعنى أن المشار إليهما بكلمة مدى، وهما نافع وأبو جعفر، قرأ وندخلكم مدخلا كريما بفتح الميم. وأيضا في سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه كذلك بفتح الميم. وباقي القراء قرأوا بضم الميم مدخلا في السورتين. والمعنى اسم مكان أو مصدر ميمي. وقيد ذلك بسورة النساء وسورة الحج ليخرج قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق. فقد أجمع القراء العشرة على قراءتها بضم الميم. وهذا هو معنى قوله تجارة عدا كوف وفتح ضم مدخلا مدى كالحج. عاقدت لكوف قصر ونصب رفع حفظ الله ترى. ومعنى هذا أن الكوفيين قرأوا والذين عقدت أيمانكم بالقصر، يعني بعدم المد مطلقا. وقرأ باقي القراء بالمد الطبيعي والذين عاقدت أيمانكم. وهذا هو معنى قوله عاقدت لكوف قصرا ونصب رفع حفظ الله ترى. والمعنى أن المشار إليه بالثاء وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى بما حفظ الله بنصب اسم الجلالة بما حفظ الله التي بعدها واللاتي تخافون نشوزهن بما حفظ الله. هكذا قرأ أبو جعفر. والمعنى بما حفظ حدود الله أو دين الله أو أمر الله، فحذف المضاف وأقيم المضاف مقامه فانتصب انتصابه كذلك بما حفظ الله. وقرأ باقي القراء بما حفظ الله فعل فاعل هكذا. وهذا هو معنى قوله عاقدت لكوف قصرا ونصب رفع حفظ الله ترى. والبخل ذو مسك معا كمل السماء، حسنة حرم تثوب ممنما. والمعنى في كلمة البخل في سورة النساء وفي سورة الحديد قرأت هكذا ويأمرون الناس بالبخل للمشار إليهم بقوله كم نلسما، وهم ابن عامر وعاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. وقرأ شعبة وحمد والكسائي وخلت العاشر ويأمرون الناس بالبخل في السورتين، وهذا هو معنى قوله والبخل ذو مسك معا كم نلسما. حسنة حرم بالربع والله أعلم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والبخل ذو مسك معا كم نلسما، حسنة حرم تسوض ممنما، حقا وعم الثقل لا مستموا قصر، معا شفى إلا قليل نصب كر، في الرفع تأنيس تكن دنعا غفا، لا يظلم ذو امثق شذا الخلف شفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله كم نلسما وهم ابن عامر وعاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قرأوا ويأمرون الناس بالبخل في سورة النساء وسورة الحديد، وقرأ باقي القراء وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر ويأمرون الناس بالبخل، وهاتان لغتان هكذا. ثم قال: والبخل ذو مسك معا كم نلسما حسنة حرم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حرم وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر قرأوا وإن تك حسنة يضاعفها، قرأ ابن كثير وأبو جعفر وإن تك حسنة يضاعفها، وقرأ نافع وإن تك حسنة يضاعفها. ورفعت كلمة حسنة فاعل لكانت تامة، وقرأ باقي القراء وإن تك حسنة يضاعفها بنصب كلمة حسنة على أن كان ناقصة وأن حسنة خبر تكن هكذا. تسوض ممنما حقا وعم الثقل. ومعنى هذا في قوله تعالى: لو تسوى بهم الأرض، قرأ المشار إليهم بقوله نما حقا وهم عاصم وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا لو تسوى بهم الأرض، إلا أن أبا عمرو ويعقوب قرأ لو تسوى بهم الأرض بكسر الميم والهاء، وقد شرح ذلك في سورة أم القرآن هكذا. حقا وعم الثقل، وعم الثقل. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عم وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا لو تسوى بهم الأرض، وقرأ ورش من الطريقين لو تسوى بهم الأرض هكذا، وقرأ باقي القراء بعد ذلك وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا لو تسوى بهم الأرض، تسوى بالإمالة وبتاء واحدة لو تسوى وتخفيف السين، لو تسوى بهم الأرض بضم الهاء والميم كما شرح ذلك أيضا في سورة أم القرآن هكذا. وهذا هو معنى قوله حسنة حرم تسوض ممنما حقا وعم الثقل وعم الثقل لا مستم قصر معا شفا. ومعنى هذا في قوله تعالى أو لامستم النساء قرأت بالقصر أو لمستم النساء للمشار إليهم بقوله شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر. لمستم بالقصر يراد بذلك لمس البشرة بالبشرة. وقرأ باقي القراء أو لامستم النساء والمراد منه الاتصال الجنسي هكذا. وهذا هو معنى قوله لامستم قصر معا شفا إلا قليل نصب كر إلا قليل نصب كر في الرفع. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر قرأ قوله تعالى ما فعلوه إلا قليلا منهم ونصب كلمة قليلا على الاستثناء. وقرأ باقي القراء ما فعلوه إلا قليل منهم على أن قليل بدل من الواو في قوله تعالى ما فعلوه. وذلك لأن الاستثناء تام منفي هكذا إلا قليلا نصب كر في الرفع تأنيس تكن دن عن غفا تأنيس تكن دن عن غفا. ومعنى هذا في قوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة قرأت بالتأنيس للمشار إليهم بقوله دن عن غفا وهم ابن كثير المكي وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب. وقرأ باقي القراء بالتذكير كأن لم يكن بينكم وبينه مودة والتذكير والتأنيس مجازي هكذا دن عن غفا لا يظلم دم ثق شد الخلف شفا. في قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا قرأت هكذا يظلم ذم ثق شد الخلف شفا وهم ابن كثير وأبو جعفر وروح عن يعقوب بخلف عنه وحمزة والكساء وخلف العاشر. وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب ولا تظلمون فتيلا ومعهم روح في الوجه الثاني. وهذا هو معنى قوله أأنس يظلم دمثق شذا الخلف شفا يظلم دمثق شذا الخلف شفا. ثم قال بعد ذلك وحصرت حرك نو ضلعا تثبت شفا من الثبت معا مع حجرات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصرا عم فتى وبعد مؤمنا فتح ثالثه بالخلف ثابتا وضح. ومعنى هذا في قوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم قرأ المشار إليه بالضاء من ضلع وهو يعقوب قرأ أو حصرتا صدورهم على أنها حال وصدورهم فاعل لحصرتا صدورهم هكذا. وقرأ باقي القراء بالفعل الماضي أو حصرت صدورهم حصرت صدورهم. وكل منهم على أصله في إضغام وإظهار تاء التأنيث مع الصاد حسبما شرح ذلك في باب تاء التأنيث في الأصول هكذا، وحصرت حرك ونون ضلع تثبت شفا من الثبت مع حجرات. ومعنى هذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، وأيضا فمن الله عليكم فتثبتوا، وأيضا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قرأ هكذا المشار إليهم بكلمة شفاء وهم حمزة والكساء وخلف العاشر، وباقي القراء قرأوا فتبينوا في هذه المواضع. والتثبت والتبين بمعنى واحد، والاختلاف في تنقيط الحروف حسبما ورد ذلك في المصحف العثماني هكذا. وهذا هو معنى قوله وحصرت حرك ولو ضلع تثبت شفا من التبت مع حجرات. ومن البيان عن سواهم السلام لست تقصرا عم فتى، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عم فتى وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر وحمزة وخلف العاشر، قرأوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلام بالقصر، ومعنى القصر عدم المد مطلقا. وقرأ باقي القراء ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ولعل السلم معناه السلم، والسلام التحية المعروفة في الإسلام هكذا. وهذا هو معنى قوله عم فتى تثبت شفا من الثبت مع حجرات. ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصرا عم فتى، وبعد مؤمنا فتح ثالثه بالخلف ثابتا وضح. ومعنى هذا أن المشار إليه بالتاء من ثابتا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى لست مؤمنا بفتح الميم، لست مؤمنا، ولكن بالخلف عنه. إذن له قراءتان، لست مؤمنا، لست مؤمنا. ولا ننسى أن أبا جعفر يبدل الهمز المفرد، إذن أبو جعفر يقرأ هكذا لست مؤمنا، لست مؤمنا. وهذا هو معنى قوله السلام فقصرا عم فتح، وبعد مؤمنا فتح، ثالثه بالخلف ثابتا وضح. ثم قال غير ارفعوا في حقنا نؤتيه يا فتنحنا، ويدخلون ضم يا وفتح ضم صفتنا حبر شفي، وكاف أولى الطول ثب حق صفي، والثاني دع ثطى صبا خلف غدا وفاطر حز يصلح كوف لدى يصالحا تلو تلو فضل كلا نزل أنزل ضم اكثر كم حلا هكذا. غير ارفعوا في حق نل، والمعنى أن المشار إليهم بقوله في حق نل وهم حمزة وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم قرأوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير بالرفع على أنها صفة لكلمة لا يستوي القاعدون. وباقي القراء قرأوا غير أولي الضرر بالنصب غير نصبت على الاستثناء أو على الحال، وهذا هو معنى قوله غير ارفعوا في حقنا نؤتيه يا فتنحلى، نؤتيه يا فتنحلى في قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. قرأت بالياء للمشار إليهم في قوله نؤتيه يا فتنحلى، وهم حمزة وخلف العاشر وأبو عمرو البصري وباقي القراء قرأوا بنون العظمة نؤتيه أجرا عظيما. غير ارفعوا في حقنا نؤتيه يا فتنحلى، ويدخلون ضم يا وفتح الضم صفسنا حبر شفي. ومعنى هذا في قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة بالبناء للمفعول للمشار إليهم في قول ويدخلون ضم يا وفتح الضم صف ثنا حبر شفي، صف شعبة الصاد لشعبة، ثنا أبو جعفر، صف ثنا حبر ابن كثير وأبو عمرو، صف ثنا حبر شفي الشين رمز لروح عن يعقوب. قرأوا كما ذكرت فأولئك يدخلون الجنة بالبناء للمفعول هكذا. وكافأ أولى الطول ثب حق صفي، وكاف يراد بذلك سورة مريم في قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وأولى الطول في قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، وسورة الطول المعني بها سورة غافر. هكذا قرأ المشار إليهم بقوله وكافأ للطول ثب حق صفي، الثاء رمز لأبي جعفر وحق رمز لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، وصفي الصاد لشعبة. قرأوا في سورة مريم والموضع الأول في سورة غافر بالبناء للمفعول، ثم قال والثاني دع ثطى صبا خلف غدا. ومعنى هذا الموضع الثاني في سورة غافر في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قرأت هكذا بالبناء للمفعول للمشار إليهم بقوله والثاني دع ثطى صبا خلف الغدا. دع الدال رمز لابن كثير المكي، دع ثطى الثاء رمز لأبي جعفر، دع ثطى صبا الصاد رمز لشعبة، إلا أن شعبة له وجهان سيدخلون بالبناء للمفعول وبالبناء للفاعل. وهذا هو قوله والثاني دع ثطى صبا خلف غدا، الغين رمز لرويس عن يعقوب. هكذا قرأوا في الموضع الثاني. ثم قال وفاطر الحز، ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري قرأ وحده في سورة فاطر قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بالبناء للمفعول، وقرأ باقي القراء غير ما ذكر بالبناء للفاعل يدخلون في جميع المواضع هكذا. وهذا هو معنى قوله وفاطر الحز يصلح كوف لدى، يصلح كوف لدى يصالح. ومعنى هذا أن الكوفيين قرأوا قوله تعالى أن يصلح بينهما صلحا، وباقي القراء قرأوا أن يصالح. وفيها وجهان لورش من طريق الأزرق، التغليظ والترقيق، أن يصالح أن يصالح، هكذا يصلح كوف لدى يصالح. تلو تلو فضل كلام، والمعنى أن المشار إليهما بقوله فضل كلا وهما ابن عامر وحمزة، قرأوا أو قرأ بحذف الواو الأولى، وإن تلوا أو تعرضوا، وباقي القراء قرأوا وإن تلووا أو تعرضوا، هكذا تلو تلو تلو تلو تلو فضل كلام. نزل أنزل ضم اكثر كم حلى دم، ومعنى هذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، قرأ هذين الفعلين بالبناء للمفعول، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، للمشار إليهم بقوله كم حلا دم، وهم ابن عامر وأبو عمرو وابن كثير، وباقي القراء قرأوا بالبناء للفاعل نزل وأنزل، هكذا دم واعكس الأخرى ضبا نل. والمعنى في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، قرأ هكذا بالبناء للفاعل المشار إليهما بقوله نل ضبا، وهما عاصم ويعقوب، وباقي القراء قرأوا بالبناء للمفعول وقد نزل عليكم في الكتاب، وهذا هو معنى قوله نزل أنزل ضم اكثر كم حلى دم واعكس الأخرى ضبا نل. والدرك سك كفى، والمعنى أن المشار إليهم بكلمة كفى وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، قرأوا هكذا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بسكون الراء، وقرأ باقي القراء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بتحريك الراء بالفتح، وهاتان لغتان هكذا. ثم قال سك كفى نؤتيهم الياء عرك، نؤتيهم الياء عرك، والمعنى أن المشار إليه بالعين وهو حفص عن عاصم، قرأ بالياء أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما يؤتيهم، وباقي القراء قرأوا بنون العظمة أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، نؤتيهم الياء عرض. تعدوا فحرك بد وقالون اختلف بالخلف واشددن له ثم أنس، والمعنى في قوله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، قرأ المشار إليه بالجيم من جد وهو ورش من الطريقين بفتح العين وتشديد الدال، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقرأ قالون وأبو جعفر بسكون العين وتشديد الدال، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، ولكن قالون له وجه آخر وهو اختلاس فتحة العين، اختلاس فتحة العين. وهذا الاختلاس معناه الاتيان بثلثي الحركة، وهذا لهجة من لهجات العرب هكذا. وهذا هو معنى قوله تعدوا فحرك جد، وقالون اختلس بالخلف واجدلن له ثم أنس. وباقي القراء قرأوا بسكون العين وقلنا لهم لا تعدوا في السبت هكذا. ثم قال ويا سيؤتيهم فتى وعنهما زاي زبورا كيف ذا فضمما. ومعنى هذا في قوله تعالى أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك، قرأت بالياء للمشار إليهما بكلمة فتى وهما حمزة وخرف العاشر، وقرأ باقي القراء بنون العظمة سنؤتيهم. وهكذا أيضا قرأ حمزة والكساء قرأ حمزة وخرف العاشر، حمزة وخرف العاشر قرأ أيضا وآتينا داود زبورا في سورة النساء وسورة الإسراء. وكذلك أيضا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر في سورة الأنبياء. هكذا قرأ حمزة وخرف العاشر بضم الزاي وبهذا، وقرأ باقي القراء زبورا بفتح الزاي وبهذا. قد انتهى شرح سورة النساء، وأسأل الله تعالى التوفيق.